للهائم والهاد غائب عن أيدي كنا وأما الآن تنعى للكون لا جهال مكان ندري فيها وطني الله الله حيران فيما وقع مني اتركني يا إنسان لا تسألني عني لو تعلم بما كان في الغالب تعذرني الله خيرنا وإذا ما شئت أديت ما لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله زود علينا فابنا إن شئت فنا